أما إدريس فإن الله أوحى إليه إني أرفع لك كل يوم مثل عمل جميع بني آدم. فأحب أن يزداد عملا فأتاه خليل له من الملائكة فقال إن الله أوحى إلي كذا وكذا فكلمني ملك الموت فليؤخرني حتى أزداد عملا. فحمله بين جناحيه ثم صعد به إلى السماء. فلما كان في السماء الرابعة تلقاهم ملك الموت منحدرا فكلم ملك الموت في الذي كلمه فيه إدريس فقال وأين إدريس؟ فقال هو ذا على ظهري. قال ملك الموت فالعجب، بعثت وقيل لي اقبض روح إدريس في السماء الرابعة. فجعلت أقول كيف أقبض روحه في السماء الرابعة وهو في الأرض؟ فقبض روحه هناك، فذلك قول الله ورفعناه مكانا عليا. يقول ابن كثير وهذا من أخبار كعب بن الأحبار الإسرائيليات، وفي بعضه نكارة والله أعلم. قال وقد رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس أنه سأل كعبا فذكر نحو ما تقدم، غير أنه قال لذلك الملك هل لك أن تسأله، يعني ملك الموت، كم بقي من أجلي لكي أزداد من العمل، وذكر باقية. وفيه أنه لما سأله عما بقي من أجله قال لا أدري حتى أنظر، ثم نظر، ثم قال إنك تسألني عن رجل ما بقي من عمره إلا طرفة عين. فنظر الملك تحت جناحه إلى إدريس فإذا هو قد قبض عليه السلام وهو لا يشعر به. قال ثم رواه من وجه آخر عن ابن عباس أن إدريس كان خياطا فكان لا يغرز إبرة إلا قال سبحان الله، فكان يمسي حين يمسي وليس في الأرض أحد أفضل عملا منه، وذكر بقيته كالذي قبله أو نحوه. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ورفعناه مكانا عليا قال إدريس رفع ولم يمت كما رفع عيسى. وقال سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله ورفعناه مكانا عليا قال السماء الرابعة. وقال العوفي عن ابن عباس ورفعناه مكانا عليا قال رفع إلى السماء السادسة فمات بها. وهكذا قال الضحاك بن مزاحم. قال الحسن وغيره في قوله ورفعناه مكانا عليا قال إذا قال الجنة، نسأل الله لنا ولكم الجنة ونعوذ به من النار. يا شيخ رمضان أكمل بارك الله فيك. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى هؤلاء النبيون، وليس المراد المذكورين في هذه السورة فقط،

سجد داود عليه السلام نعم أولئك الذين هدى الله بهداهم اقتده. حتى يذكر عن الشيخ الشنقيطي محمد الأمين الشنقيطي أنه استدل على توفير اللحية أنه ذكر هارون من بين هؤلاء، وكان هارون يقول لموسى لا تأخذ بلحيتي، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، قال فأولئك يوفرون لحاهم من الأنبياء. ثم قال فبهداهم اقتده، أي هذا يدل على وجوب توفير اللحية كما وفروها. على كل حال استنباط بعيد، وهناك حديث صحيحة في صحيح البخاري تدل على وجوب توفير اللحية وجز الشارب، والله أعلم. وقال الله تعالى في هذه الآية الكريمة إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، أي إذا سمعوا كلام الله المتضمن حججه ودلائله وبراهينه سجدوا لربهم خضوعا واستكانة حمدا وشكرا على ما هم فيه من النعم العظيمة. والبكي جمع باك، فلهذا أجمع العلماء على شرعية السجود هاهنا اقتداء بهم واتباعا لمنوالهم. قال سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر قال قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه سورة مريم فسجد وقال هذا السجود فأين البكي، يريد البكاء. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير، ومن رواته ذكر أبي معمر فيما رأيت، والله أعلم. قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله لما ذكر تعالى حزب السعداء وهم الأنبياء عليهم السلام ومن اتبعهم من القائمين بحدود الله وأوامره المؤدين فرائض الله التاركين لزواجره، ذكر أنه خلف من بعدهم خلف أي قرون أخر أضاعوا الصلاة، وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيع، لأنها عماد الدين وقوامه وخير أعمال العباد، وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذها ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، فهؤلاء سيلقون غيا أي خسارا يوم القيامة. وقد اختلفوا في المراد بإضاعة الصلاة هاهنا، فقال قائلون المراد بإضاعتها تركها بالكلية، تركها بالكلية. وقال محمد بن كعب القرظي وابن زيد بن أسلم والسدي، واختاره ابن جرير. ولهذا ذهب من ذهب من السلف والخلف والأئمة كما هو المشهور عن الإمام أحمد وقول عن الشافعي إلى تكفير تارك الصلاة للحديث بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة، والحديث الآخر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وليس يقول الحافظ ابن كثير وليس هذا محل بسط هذه المسألة. وقال الأوزاعي عن موسى بن سليمان عن القاسم بن مخيمرة في قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، قال إما أضاعوا المواقيت ولو كان تركا كان كفرا. قال إنما نعم إنما أضاعوا المواقيت نعم ولو كان تركا كان كفرا. ولا يسأل تارك الصلاة عن عقيدته، هذا الراجح، مجرد تركه الصلاة عمدا يكفر به فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل. نعم. وقال وكيع عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن والحسن بن سعيد عن ابن مسعود أنه قيل له: إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن، الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقوله تعالى: وعلى صلاتهم دائمون. وقوله تعالى: وعلى صلاتهم يحافظون. وقال ابن مسعود: على مواقيتها. قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا على الترك. قال: ذلك الكفر. قال مسروق: لا يحافظ أحد على الصلوات الخمس فيكتب من الغافلين، وفي إفراطهن الهلكة، وإفراطهن إضاعتهن عن وقتهن. وقال الأوزاعي عن إبراهيم بن يزيد أن عمر بن عبد العزيز قرأ: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ثم قال: لم تكن إضاعتهم تركها، ولكن أضاعوا الوقت. وقال ابن نجيح عن مجاهد وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، قال: عند قيام الساعة وذهاب صالح أمة محمد صلى الله عليه وسلم ينزوي بعضهم على بعض في الأزقة. وكذا روي كما تنزو البهائم. نعم، نسأل الله السلامة. ينزو بعضهم على بعض في الأزقة، في الأسواق. وكذا روى ابن جرير عن مجاهد مثله. وكذا روى ابن جريج عن مجاهد مثله. وروى جابر الجعفي عن مجاهد وعكرمة وعطاء بن أبي رباح أنهم من هذه الأمة، يعنون في آخر الزمان. وقال ابن جرير: حدثني الحارث، حدثنا الحسن الأشيب، حدثنا شريك عن شريك عن إبراهيم ابن مهاجر عن مجاهد في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. قال: هم في هذه الأمة يتراكبون تراكب الأنعام والحمر في الطرق، لا يخافون الله في السماء، ولا يستحيون من الناس في الأرض. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي، حدثنا أبو عبد الرحمن المقري حدثنا حيوة، حدثنا بشير بن أبي عمرو الخولاني أن الوليد بن قيس حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون خلف بعد يكون خلف بعد 60 سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم، ويقرأ القرآن 3: مؤمن ومنافق وفاجر. وقال بشير: قلت للوليد: ما هؤلاء 3؟ قال: المؤمن مؤمن به، والمنافق كافر به، والفاجر يأكل به. وهكذا رواه أحمد عن أبي عبد الرحمن المقري المقري به يعني بهذا النص. نعم. وقال ابن أبي حاتم أيضا: حدثني أبي، حدثنا إبراهيم بن موسى، أنبأنا عيسى بن يونس، حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن وهب ابن موهب. عندك وهب؟ نعم، ابن موهب. عن مالك عن أبي الرجال أن عائشة رضي الله عنها كانت ترسل بالشيء صدقة لأهل الصفة، وتقول: لا تعطوا منه بربريا ولا بربرية، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هم الخلف الذين قال الله تعالى فيهم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. قال الحافظ ابن كثير: هذا الحديث غريب. وقال هذا حديث غريب. نعم. وقال أيضا حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن الضحاك حدثنا الوليد بن جرير عن شيخ من أهل المدينة أنه سمع محمد بن حدثنا الوليد حدثنا جرير عن شيخ من أهل المدينة. نعم. أنه سمع محمد بن كعب القرظي يقول في قوله في قول الله تعالى فخلف من بعدهم خلف الآية قال هم أهل الغرب يملكون وهم شر من ملك. وقال كعب الأحبار والله إني لأجد صفة المنافقين في كتاب الله عز وجل شرابين للقهوات تراكين للصلوات لعابين بالكعبات ورقادين عن العتمات مفرطين في الغدوات تراكين للجماعات. قال ثم تلا هذه الآية فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال الحسن البصري عطلوا يعني المسجد شرابين للقهوات يقصد الخمور تراكين للصلوات. نعم. إلى آخر صفاته حينه يقصد بالقهوات الخمور. وقال الحسن البصري عطلوا المساجد ولزموا الضيعات. وقال أبو الأشهب العطاردي أوحى الله إلى داود عليه السلام يا داود حذر وأنذر أصحابك أكل الشهوات فإن القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عقولها عني محجوبة وإني أهون ما وإن أهون ما أصنع بالعبد من عبيدي إذا آثر شهوة من شهواته أن أحرمه من طاعتي. وقال الإمام أحمد حدثنا زيد بن الحباب حدثنا أبو زيد التميمي عن أبي قبيل أنه سمع عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أخاف على أمتي اثنتين القرآن واللبن. أما اللبن فيتبعون الزيف فيتبعون الريف ويتبعون الشهوات ويتركون الصلاة يعني بأغنامهم وبمواشيهم. نعم. ذات اللبن يتبعون الريف لترعى ويتبعون الشهوات ويتركون الصلوات يتركون المدن. وأما القرآن فيتعلمه المنافقون فيجادلون به المؤمنين. نعم. قال ورواه عن حسن بن موسى عن ابن لهيعة حدثنا أبو قبيل ابن عقبة به مرفوعا بنحوه وتفرد به. نعم. وقوله تعالى فسوف يلقون غيا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فسوف يلقون غيا أي خسرانا. وقال قتادة شرا. وقال سفيان الثوري وشعبة ومحمد بن إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى فسوف يلقون غيا قال واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم. وقال الأعمش عن زياد عن أبي عياض في قوله فسوف يلقون غيا قال واد في جهنم من قيح ودم نعم. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير حدثني عباس بن أبي طالب حدثنا محمد بن زياد حدثنا شرقي بن قطامي عن لقمان بن عامر الخزاعي قال جئت أبا أمامة صدي بن عجلان الباهلي صدي بن عجلان الباهلي فقلت حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بطعام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن صخرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن صخرة زنة عشر أواق قذف بها من شفير جهنم ما بلغت قعرها 50 خريفا ثم تنتهي إلى غي وآثام. قال قلت ما غي وآثام؟ قال